عيونه يحسب العاشق ينام كل من نامت عيونه يحسب العاشق ينام والله انا عاشق ودايب ما على العاشق ملام ما على العاشق ملام ما على العاشق ملام ما على العاشق ملام ما على العاشق ملام لاسمراني لاسمراني بالعيون صبني ورماني لاسمراني لاسمراني بالكلام يا ناس غواني لاسمراني لاسمراني بالعيون صبني ورماني لاسمراني لاسمراني بالكلام يا ناس غواني تعبتهوش الليالي مين يا ناس مين يا ناس في العشق خالي مين يا ناس مين ما تعبتهوش الليالي مين يا ناس يا اللي ما دقتوش تعب يوم اللي دقتو يا اللي ما شفتوش طبق ليل اللي شفتو الغريب ما يحس إلا بالغريب والحبيب مالوش طارق غير الحبيب بالكلام ما يني يا با قلت له ما تقول لي تاني ما على العاشق ملام مسافر يا قلبي يا طير مسافر مسافر عطشان وبحر الشوق عذاب مالوش آخر من الحبايب في رحلة من الحبايب شقينا زمن بيحضن فرحنا زمن بيأسى علينا ده الغريب ما يحس إلا بالغريب والحبيب مالوش طارق غير الحبيب بالكلام ما يني يا با قلت له ما تقول لي تاني ما على العاشق ما